الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان عدي بن حاتم الطائي يقول: والله ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها، ووالله ما دخل وقت صلاة إلا وأنا على وضوء. أرأيتم إلى الشوق؟ أرأيتم إلى السعادة؟ أرأيتم إلى البهجة؟ أرأيتم إلى جنة الصلاة؟ إن هناك أسرار وراء ذلك من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. من أسرار الصلاة أنها حلاوتها تتكرر. عارف اللي يقول لك ده شهد مكرر؟ حلاوة الصلاة تتكرر. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وشرع له تكرير الأفعال والأقوال، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام للعبد إلا بها، فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه، فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ يا حبيبي، إن المعاني الإيمانية تحتاج إلى رسوخ. وشيخنا كان بيضرب المثل بقطعة اللحمة إذا أردت أن تسويها وتنضجها، لما تيجي تمسك قطعة اللحم وتضعها في الماء، لو ربطناها بفتلة وكل شوية نحطها في المية السخنة ونقوم شايلينها، نحطها ونقوم شايلينها، نحطها ونقوم شايلينها، ما تسيبهاش تستوي، عمرها ما تستوي، تجلد ما تستويش. وكذلك القلب، القلب يحتاج لأن ينال جرعة كاملة من الدواء، محتاج كورسات صلاة. انت محتاج كده، انت محتاج زي ما لقنت حضرتك السنن الراتبه المؤكده والغير مؤكده، واسمح لي اقولهم لك تاني: 2 قبل الفجر، والضحى يعني بعد الشروق بربع ساعه، صلي 2 او 4 او 6 او 8 او 10 او 12 ركعه، وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، وقبل العصر 4، وقبل المغرب 2 وبعد المغرب 2، وقبل العشاء 2 وبعد العشاء 2، وبالليل 11 ركعة أو أكتر زي ما أنت عايز. قلبك محتاج يصلي كل ده ليه؟ عشان يستوي، عشان المعنى الإيماني يرسخ فيه، علشان يندق فيه الإيمان. قيل لبعض السلف، قال بعض السلف: مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه الطعام فتناول منه لقمة أو لقمتين، ماذا تغني عنه ذلك؟ لما أقول لك تعالى أنا عازمك النهاردة على العشاء، وأول ما السفرة تتحط وتيجي تمد إيدك تاكل لقمة، أو ما يقول لهم شيلوا الأكل يا جماعة خلاص الراجل أكل وشبع والحمد لله، ده ينفع؟ ما ينفعش. لازم تصلي السنن الراتبة. وتعالوا نسأل الناس انتوا بتصلي سنن الرواتب ولا لا؟ تعالوا نسالهم بتصلي قبل العصر كم ركعه؟ تعالوا نسالهم بتصلي قبل المغرب وبعد المغرب كم ركعه؟ تعالوا نشوف الناس بتصلي السنه ولا لا؟ لان موضوع السنه ده والصلوات النوافل دي ضروريه جدا للقلب. تعالوا نشوف الناس هتقولوا ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. بتصلي نوافل ولا لأ؟ يعني ممكن في رمضان النوافل بعض الأحيان مش كل الأوقات. يعني قبل الظهر بتصلي قد إيه؟ كام ركعة؟ بعد الظهر بصلي السنة بعد الظهر، السنة اللي بعد بس. العصر؟ العصر اللي قبل سنتين اللي قبل. العصر في قبل؟ سنتين قبل. لا نوافل؟ لا مش عارف ايه النوافل اصلا. هي ايه نوافل؟ السنن؟ لا لا الحمد لله، بس مش مواظب عليها قوي للاسف. يعني بتصلي نوافل ولا لا؟ لا مش يعني ايه نوافل السنه. اه طبعا. لا والله المستعان ان شاء الله. اكيد طبعا. يعني صلي قبل الظهر كم ركعة؟ قبل الظهر 4 أو 2، وبعد الظهر لو صليت قبل الظهر 2 يبقى بعد الظهر 4، لو قبل الظهر 4 يبقى بعد الظهر 2. بتصلي قبل الظهر كم ركعة؟ قبل الظهر ركعتين سنة ماشي، وركعتين شفع، وركعتين وتر. هضحك أكذب عليك؟ لا. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. إن النوافل مكافأة على فريضة تقبلها الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن النوافل قربة لرب العالمين، أنت تحتاجها، تحرس بها هذه الفرائض وتصون بها هذه الحسنات، وهذا التكرار غذاء للقلب والروح. قال ابن القيم رحمه الله، عد بقى العشر فوائد دول معايا لتكرار الأفعال في الصلوات، عشان الصلاة مليانة تكرار للأفعال. بص بيقول إيه: وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب، وتنزيل الثانية منزل الشكر على الأولى، وحصول مزيد من الخير والإيمان ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وزوال درن عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. تمام، زي ما بتغسل الثوب مرة واثنين وثلاثة واربعة فيزداد نظافة. لما تصلي كتير ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلبك وينقي قلبك. انت محتاج السنن دي، عارف ليه؟ علشان في ذنوب مش عارفين نتوب منها، واللي هيساعدنا على التوبة منها الصلاة. اقول لك بقى الحل السحري للتخلص من الذنوب: الصلوات الكتير. قال الله جل جلاله: إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن من الصحيفة الصغائر، ويذهبن من الأفعال الإصرار والكبائر. الحسنات الكتير تساعدك ان انت تتخلص من الذنوب اللي انت مصر عليها. لو سمحت قم على حيلك وصلي لله 100 ركعة. قول لي انت عمال تقول لنا صلوا 100 ركعة، صلوا 100 ركعة، ازاي نصلي 100 ركعة؟ يا سيدي صلي 100 ركعة ولو في كل ركعة بآية واحدة. يا سيدي صلي 100 ركعة ولو في كل ركوع وسجود تسبيحة واحدة. قول لي ايه ده الكروتة دي؟ مش هحس بقلبي ولا حاجة. ما تزعلش يا عم، انا بس بغششك. صلي يا عم في كل ركعه بصفحه وباربع خمس ست تسبيحات، انا بس بساعدك ان انت تعملها. اعملها ولو مره في حياتك. قال ابن القيم عليه رحمه الله: فهذه حكمه الله، اللي هي ايه؟ تكرار. ان الصلاه مليانه حاجات مكرره. ما انت لسه كنت واقف تقف تاني، ما انت لسه كنت ساجد تسجد تاني، ما انت كنت لسه كنت راكع تركع تاني. حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه، ولم تحط به علما. فقضية تكرار العبادات في الصلاة فيها سر، إن القلب بيتداوى تاني وبيدوق تاني وبيستحلى تاني. شوف بقى لما أقول لك ما يكون عندك حاجة ومحتاج ربنا يقضي حاجتك، قوم صلي 50 استخارة، قوم صلي 100 ركعة ب50 استخارة. لما تستخير كتير ربنا يكرمك. دي ما تقبلتش، دي تتقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يخرج من صلاته وما تقبل منه إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن قال عشرها. فلما ربنا يتقبل منك ده وده وده وده وده، لعل الله عز وجل أن ينعم عليك بالقبول. عارف بقى من بركات الخشوع ده إيه؟ وأفضل بركة بيحصل عليها الإنسان بالتكرار معرفة الله جل جلاله. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأصل الخشوع معرفة الله. شوفوا حبايبي بقى، احنا اول ما قلنا جبنا سيرة الخشوع زمان كده على الحلقة 7 تقريبا او 8، قلت لحضرتك هقول لك حاجة، واظن الحلقة كان اسمها بشرى للسرحانين في الصلاة. هقول لك ان الحل سر صنعة الخشوع، اظن ده اسم الحلقة، سر صنعة الخشوع، ان انت لما تبقى سرحان في حاجة احكيها لربنا، كلم ربنا عنها، خلي رب العزة جل جلاله وسبحانه وبحمده يسمعك وانت بتشكيله من اللي انت سرحان فيه كده، قلبك يحضر. الكلام ده بقى كيجوان، الكلام ده للناس اللي عايزة تجيب 51%، انه يقول له: يا رب انا اسف ان انا سرحان بين ايديك، يا رب انا زعلان ان انا مشغول بالدنيا، يا رب انا زعلان ان انا مشغول بغيرك. يبقى كده حول السرحان لخشوع. التفوق بقى الجيد جدا وامتياز مرتبة الشرف المستوى الرفيع 101% بقى وال102% معرفة الله. معرفة الله انك تعرف ربنا، انك تسمع آية او تقرأ آية فيحضر قلبك فتفهم. شوفوا حبايبي في الله، التدبر ده عبادة، انك تتدبر وانت بتصلي ده عبادة، والتدبر حاجة غير التفسير، التدبر حاجة غير الفقه. التدبر ان انت تفهم ربنا بيقول لك ايه، تفهم مراد ربنا منك ايه، تفهم مراد ربنا منك ايه. التفسير ان انت تتعلم الآية معناها ايه، الفقه ان انت تتعلم انا بركع وبسجد ليه، لكن التدبر ان ربنا اللي يفهمك، ان ربنا اللي يعلمك، ان ربنا اللي يوعظك، ان ربنا يريد بيك خيرا. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لما تحس وانت بتصلي ان ربنا أرادك أو أراد بك خيرا هتحس بلذة ولا في الأحلام. قم فصلي وذق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام.